إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه، يقول: كان عمري 7 أو 8 في المدينة، كان طفلا صغيرا، يقول: رأيت أحد اليهود يرقى على صعيد في المدينة ويصرخ بين جنباتها ويقول: الليلة طلع نجم أحمد، الليلة طلع نجم أحمد. يقول: فعرفت بعد ذاك أن في تلك الليلة ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيهود كانت ترتقبه، والعالم كان ينتظره، بل إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما أراد الله أن يرحم الأرض ومن عليها بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو رحمة للعالمين، وهو النور الذي أضاء للبشرية بعد ظلام، ولولا محمد لكنا اليوم نعبد الأصنام أو نقدس الصلبان ونأكل الخنزير ونشرب الخمر، لكنه بعثه الله عز وجل هاديا لما بلغ من العمر ما يقارب 40 عاما، وكان قبل هذا يرى الناس فيه علامات، بل لما كان صغيرا ذهب مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام فرآه راهب فقال: من هذا الغلام؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: من معه؟ قالوا: أبو طالب. فجاء إليه وسأله بعض الأسئلة، والنبي صغير لم يتجاوز 12 من العمر، فقال بحير الراهب لأبي طالب، قال: ارجع به إلى قومك. قال: لما؟ قال: سيكون لهذا الغلام شأن عظيم، وسيكون نبي هذه الأمة، وسيكون نبي هذه الأمة. فقال: وما أدراك؟ قال: مر على أحجار وأشجار ورأيتها تسجد، وما سجدت إلا لنبي من الأنبياء. فعجب أبو طالب وأرسله إلى قومه. ولما تزوج النبي خديجة سيدة النساء، سيدة نساء العالمين المبشرة ببيت في الجنة، تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إثر رحلة ذهب بها في تجارة لخديجة مع ميسرة، فرآه ميسرة ما يجلس في مكان إلا وملكين يظللانه، حتى رجع إلى خديجة يخبرها: ما شأن هذا الشاب؟ ما شأن محمدا؟ الملائكة تظلله، الغيم يتبعه، البركة معه أين سار؟ بل قبل مبعثه يقول عن نفسه: كنت أسير في بعض الشعاب فأسمع تسليم الأحجار والأشجار. يسلم عليه الحجر قبل بعثته، ويسلم عليه الشجر قبل بعثته. من؟ إنه أفضل من خلق الرب عز وجل. وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للبشرية، رحمة للأرض، ليس فقط مؤمنهم بل حتى كافرهم أراد الله أن يرحمه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين. قبل بعثته بزمن يسير الجن حدث لها أمر غريب، ليست الإنس فقط بل الجن. قبل مبعثه بدأت الشهب ترمي الشياطين وتقذفهم في السماء، وجعل الله عز وجل قبل بعثته حراسة على السماء، حتى قالت الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل بعثته، فمن يستمع الآن يجد له شهابا، يجد له شهابا رصدا. استغربت الشياطين في السماء وتعجبت الجن في الكون، فقالت الجن وإنا لا ندري، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سيحصل شأن عظيم في الأرض، إما أنها بداية الزوال ونهاية، أم أن الرب أراد بالأرض رشدا. وفعلا أراد الله بالأرض رشدا، فبعث الله جبريل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الغار كان يتحنث ويتعبد ويطعم المساكين شهرا كل عام. وفي شهر رمضان كان يتعبد في الغار ولم ينزل عليه وحي، فهو لم يسجد لصنم ولم يفعل فاحشة ولم يشرب خمرا، بل عصمه الله حتى من الصغائر. وهو في الغار نزل عليه جبريل يقول اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. يقول وضمني. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأسرع النبي إلى خديجة يقول زملوني زملوني، لا يعلم ما الذي رأى. فأرسلته إلى ورقة، وكان شيخا ضريرا يرى في محمد علامات النبوة في بداياته، وكان يخبر خديجة بهذا. قال إن لمحمد شأن في هذه الأمة. فلما جاءها وجاءت خديجة به قالت يا ورقة اسمع من ابن أخيك، وكان قد كبر ورقة بالسن. قال ماذا ترى يا بني؟ قال أرى كذا وكذا. فقال ورقة ذلك الناموس، يعني الملك الذي نزل على موسى، هو الآن قد نزل عليك. ويظهر أن ورقة كان على دين موسى عليه السلام، وكان عنده علم من الكتاب. فقال ذلك الناموس الذي نزل على موسى، ثم قال يا ليتني كنت جدعا، يا ليتني كنت شابا قويا، يا ليتني كنت أمتلك الصحة والنشاط، يا ليتني كنت جدعا إذ يخرجك قومك وقت طردك من بلادك. فقال الصادق الأمين، قال الذي يحبه الناس جميعا، قال سيد قومه، قال الشريف النسب، أو مخرجيهم أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، عدوا من المجرمين. العدو اليوم الدنمارك تتصدر عداوة نبينا، لكل نبي عدوا من المجرمين. ورقة يقول يا ليتني شاب، يا ليتني نشيط أوقف معك. ورقة يقول هذا في زمن جاهلية، يقول يا ليتني كنت شابا لأقف معك وأعينك إذا عاداك قومك. فيستغرب النبي، وليش العداء؟ لأن دعوتك يا محمد ستصادم عقولهم وأفهامهم المريضة وعقولهم السقيمة وفطرهم الفاسدة، ستصادمهم، ستقف أمام شهواتهم لن يسكتوا، ستقف أمام ملذاتهم لن يرضوا، ستقف أمامهم يا محمد، ولهذا سيحاربونك. لكن يا ليتني كنت شابا فأدافع عنك وأنصرك. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. من أراد أن ينصر الله فلينصر نبيه. اليوم الدنمارك تعيد الكرة مرة أخرى، تعلمون لما؟ ما رأوا في المرة الأولى وقفة عمرية ترد للأمة كرامتها، فأعادوا الكرة مرة أخرى. ومن أمن العقوبة أساء الأدب. أنا لا أحمل الشعوب ولا أحمل نفسي ولا إياكم أكبر المسؤولية، نتحمل جزءا، لكن الحمل الأكبر سيتحمله ولاة أمور المسلمين وحكامهم الذين لا زالوا لم يوقفوا أي سفارة من سفاراتهم النجسة في بلاد المسلمين. تبا لهم، كان قد نشرت صحيفة، أما اليوم 17 صحيفة ونفس الكاريكاتيرات التي تستهزئ بنبينا، ليتحدوا مشاعر 1,000,000,000 مسلم. هل سيكون غثاء هذه المرة؟ أم سنقف وقفة أخرى أقوى من الأولى؟ قد يكون الصراخ أحيانا لا يجدي، وقد يكون الخروج بضوضاء ضررها أكبر من نفعها، ولكن الاستمرار بالمقاطعة يؤلم، لكن الكتابة بالصحف والاتصال على المسؤولين يؤذي، لكن المشاركة ببرامج فضائية مباشرة وإذاعية مباشرة والتكلم على هؤلاء الأمثال الذين تجروا على سب نبينا هذا ينفع. لكن تعليم أولادنا بأن المقاطعة لأولئك ستستمر أبد الدهر، وأن اعتذاراتهم السابقة ما كانت إلا تمثيليات يضحك بها على الذقون، صدقها السذج من الناس، والغالبية تعلم أن أولئك القوم يتحينون الفرص لسب أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن عوف يقول: كنت في معركة بدر، أول معارك الإسلام، يقول: كنت في معركة بدر، يقول: واشتدت المعركة، يقول: فجاءني غلامان شابان صغيران، صغيرا السن 16 سنة 17 سنة، هذه أعمارهما. يقول: فقال لي أحدهما وقد غمزني عن يميني، ناداني، قلت له: ماذا تريد؟ المعركة قائمة. قال: يا عم، أين أبو جهل يسأل عن قائد الكفار، يسأل عن قائد المشركين، ولا بد أن يكون حوله حماية، وبالتأكيد هو بطل وشجاع وقوي ومحصن ومدجج بالسلاح. قال: وما شأنك وشأنه يا بني؟ قال: سمعت أنه سب رسول الله. أنا ما سمعت السب بأذني، لكن قيل لي، تأكدت أنه سب رسول الله. فقال: وماذا تريد منه؟ قال: والله لئن رأيته، بس خل أشوفه، لا يفارق سوادي سواده، ما نفترق حتى يموت الأعجل منا. من كتب الله له الموت فليمت، إما أنا أو هو. هذا شاب صغير، لكن إيمانه ربما يزن إيمان الأمة اليوم. فقال عبد الرحمن بن عوف: عجبت، ماذا يقول هذا الشاب؟ يقول: فغمز شاب عن يساري، فنظرت، فقال: يا عم، أين أبو جهل أخوه؟ قال: وما شأنك وشأنه؟ قال نفس الكلام. يقول: فكان معي وقلت لهما اصبرا. يقول: فلما رأيت أبا جهل قلت: هذا صاحبكما. يقول: فانقض عليه كما ينقض الصقر على الفريسة. انظر إلى قوة الإيمان كيف تدفع صاحبها. فلا زال يضربانه، هذا على صدره وهذا على ظهره، هذا فوقه هذا تحته، يضربانه ولا يعرف الضرب من أين يأتيه، حتى خر على الأرض صريعا. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله يقول لأمة الإسلام: إذا تخليتم عن نصرة نبيكم فإن الله ناصره، إذا تكاسلتم فإن الله عز وجل قادر، لكن الله فقط يختبرنا ويختبر إيمان هذه الأمة. يختبر شعور هذه الأمة، يختبر جوع هذه الأمة وعطش هذه الأمة. إن بعض التجار لما أرادوا أن يتحايلوا على دينهم غيروا اسم الدنمارك إلى دولة أخرى وأدخلوا بضائعهم، لا بارك الله في أرزاقهم. أرادوا أن يتحايلوا علينا غيروا اسم الدولة علشان يضحكون على المسلمين، فتأكل الدنماركي وتدفع لهم الأموال وأنت لا تشعر. إن بعض الأسواق منذ المرة الأولى إلى اليوم لا زالت مصرة على بيع البضائع الدنماركية، وبعض الناس لا زال يشتري منها لا تستحق. من لا يقف معنا في الدفاع عن نبينا لا يستحق أن نقف معه في البيع والشراء، تبا له ولتجارته. لن نموت جوعا، هل سنموت جوعا في هذا الزمن؟ هل يشترط أن نأكل من هذا النوع من الجبن أو العصائر أو بعض المشروبات؟ إن في الأرض خيارات أكثر بكثير، ولكن بعض ضعاف الإيمان أحيانا يريدون أن يبرروا لأنفسهم. لن ينفع ولن تنفع هذه المقاطعة، ستنفع. أتعرف متى يا عبد الله؟ إذا أوقفت بين يدي الله يوم القيامة وسألك يا عبدي ماذا صنعت لنصرة نبيي، تقول يا رب ما كنت أملك إلا أن أمنع ديناري عنهم فمنعته يا رب. ربما ينفعك هذا عند الله جل وعلا يوم القيامة، كما فعل ثمامة بن أوثال لما أسلم وراء أعداء قريش لرسول الله، قطع عنهم كل التجارة، مقاطعة اقتصادية قطعها عن قريش حتى تفيء إلى الله ونفعت. لا تقل لي يا عبد الله لن تنفع، بل ستنفع، وإن لم تنفع ظاهرا ستنفعك عند الله عز وجل يوم القيامة. نحن لا ندعو إلى صراخ يتلوه نوم وكسل، نحن لا ندعو إلى غوغائية تضر أصحابها ولا تنفع ديننا، لكننا ندعو إلى أن نبث في المسلمين مرة أخرى أولا شعور حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا لنعلم أن حب النبي يستلزم اتباعه والاقتداء بهديه وسنته، فلنقرأ سنته على الناس، ولندرس أبناءنا سيرته، ولنلزم مدارسنا ومناهجنا أن تعلم الناس حب النبي لا حب فالنتاين وأمثاله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بدل أن يعطونا برامج واقع تافهة سخيفة كل يوم الناس والأولاد يتابعونها صباحا مساء ويرسلون المسجات، ليصنعوا لنا برامج وقنوات تعرفنا بالنبي، لأن أكثر الناس باتوا لا يعرفون من نبيهم. ولنبدأ حملة جديدة أخرى، ولتستمر المقاطعة للدنمارك وغيرها. والله والله لو قاطعنا الأرض كلها لن نبالي حبا لرسول الله الذي سيأتي يوم القيامة ويرفع رأسه بين يدي الرحمن، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك سلتعطى اشفع تشفع، فيقول أول كلماته اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. أسأل الله أن يحشرنا معه في جنات النعيم. قل هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الانفعال مطلوب والعاطفة من الدين، ومن لا عاطفة له في الدين إيمانه قد يضعف. فالمؤمنون بينهم تواد وتعاطف، ومن لا يشعر بالمسلمين ولم يهتم بهم فليس منهم. وما يحصل اليوم من هجمة على الإسلام والمسلمين في بلاد الغرب بل حتى بعض البلاد العربية يستلزم منك يا عبد الله أن تراجع نفسك. فالأرض الآن تتجه إلى انقسام إلى فسطاطين كما جاء في الحديث الصحيح. فسطاط فيه إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط آخر، فريق آخر، كفر لا إيمان فيه. فأي الفريقين تريد أن تنحاز إليهما؟ الولاء والبراء لا بد منه، ولا يستقيم إيمان إلا بحب وبغض، حب للإيمان وأهله، وبغض للكفر وأهله. ونصرة هذا الدين إذا سب النبي واستهزئ به وحورب أهل الإيمان في بلاد الغرب والشرق، استلزم منك أولا الرجوع إلى الله جل وعلا، ثانيا إخراج كل ما في بيتك من ملهيات ومشغلات. ابدأ ببيتك يا عبد الله، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، علم أولادك سيرة النبي، فإن أكثر الناس إلى الآن لا يعرفون من زوجات النبي، وبعضهم إلى الآن ما يعرف من أولاده. مصيبة أن يظل مسلم عشرات السنين ما يعرف من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سألت البعض عن أسماء فريق البرازيل لأخبرك، واحتياطي بعض النوادي في أوروبا لأخبرك، ولو سألته عن كأس العالم في السنوات الماضية لأجابك، لكن سله عن موقعة بدر وأحداثها، سله عن فتح مكة وتاريخها، سله عن حنين وأحداثها، سله عن تبوك وفتنتها، سله عن مؤتة وأبطالها، يقول لك ها لا أدري. لكن سله عن تفاهات الأرض اليوم يعلق صورهم على ملابسه. مصيبة وكارثة. إذا أردنا أن ننصر النبي نبدأ من اليوم نعلم أولادنا، اقرأوا سيرته، تتبعوا سنته، خير الهدي هديه، والله من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه أبى. يأتي النبي عند حوضه يوم القيامة ويأتي الناس ليشربوا من حوضه، فتأتي الملائكة تصرف بعض الناس، فينادي النبي في الملائكة: أصحابي ماذا تفعلون بهم؟ فتقول الملائكة: لا تدري ما أحدثوا بعدك، اتبعوا غير هديك وتأسوا بغير سنتك. لنفتخر بهديه، لنتبع شريعته، لنتأسى بسنته. وخير هدي الأرض هديه، وأصدق الحديث كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. الهجمة تستمر، والعداء لن يقف عند الدنمارك وأذنابها وحلفاؤها، فالهجوم على نبينا منذ أن بعثه الله إلى اليوم لم ينقطع. ويهود الذين حاولوا قتله مرات ومرات لا زالوا إلى اليوم يريدون هدم دينه. اشتروا بعض قادة المسلمين بأموالهم ونسائهم وصفقاتهم، فصاروا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن قلوبهم مع اليهود، لكن أرواحهم وأفئدتهم مع أعداء المسلمين. وهؤلاء سيفضحهم الرب عاجلا أم آجلا، وسيرينا الله عز وجل فيهم يوما أسودا. ولكن يا عبد الله تمسك بدينك ما استطعت، علم أهلك وأولادك، كن آمرا بالمعروف بالحكمة، ناهيا عن المنكر بالحكمة، ادرس خطواتك، فإن كل خطوة محسوبة علينا. ولأبشركم إن الذين أنكروا عيد الحب وما سمي بالفالنتاين قد آتت ثمارها، وما الصراخ والنعيق من بعض الليبراليين الآن في الجرائد إلا من القهر الذي يعيشونه. وأخبرني العشرات بل بعض رجال الداخلية أن حفلات كانت تقام العام الماضي لم تقم هذه السنة، ومحلات خسرت كثيرا من البضائع التي جاءت بها. واتصل علي بعض متعهدي الحفلات يقول لي بعد حلقة التلفاز تبنى إلى الله وكنت قد نظمت احتفالا كبيرا لعيد الحب ألغيته كله. فالأمة سترجع، ولا غرنك نعيق من هنا ومن هنا، ولا نباح منها هنا ولا ها هنا، فالقافلة ستسير، ولن يدع الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وما حصل اليوم في تركيا من انتصار للمحجبات والسماح لهن بدخول المدارس والجامعات إلا بداية نصر وفتح بإذن الله في تلك البلاد التي سلبت من المسلمين. والخطوة الثانية ستكون في تونس بإذن الله، سيسمح للمتحجبات بدخول الجامعات والمدارس، وسيسمح لهن بممارسة شعائر دينهن بإذن الله عز وجل، وستعود تلك البلاد إلى أحضان المسلمين شاءوا أم أبوا. هذا دين الله عز وجل، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين وكل بلاد العالمين يا رب العالمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.